السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ما بعد، لنتق الله يا إخواني، نذكر في هذه الخطبة الموجزة المختصرة بعض نماذج من قدرة الله وعظمة الله وقوة الله عز وجل، الذي له جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو عز وجل تبارك وتعالى. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. من هذه النماذج ما أجراه الله لأنبيائه عليهم السلام، أخرج سبحانه وتعالى من الصخرة ناقة لقوم صالح لما طلبوا، وأخر سبحانه وتعالى الشمس عن الغروب إجابة من الله ليوشع بن نون، وأنزل مائدة من السماء عليها طعام لما طلبها الحواريون من عيسى عليه السلام، وجعل الله النار بردًا وسلامًا على إبراهيم، وجعل الله لموسى العصا إذا ألقاها تنقلب حيةً تسعى، فإذا أخذها عادت سيرتها الأولى. ولما ضرب الحجر بالعصا انفجر منه اثنتا عشرة عينا، وضرب البحر بعصاه فانفلق فكان اثني عشر طريقا في البحر يبسا. وجعل الله نبيه عيسى عليه السلام يحيي الموتى بإذن الله، وينفخ في الطير المصنوع من الطين فيكون طيرا بإذن الله. ومن المعجزات التي أجراها الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، شق القمر شقين للنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أهل مكة أن يريهم آية، والجذع صار يبكي ويخور ويصيح لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة عليه، حن واشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما ضمه إليه سكت كما يسكت الصبي. وكيف أنبع الله الماء من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وصار يفور كأمثال العيون؟ وكيف أنطق الله الحجر بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وكذا الشجرة لما ناداها النبي صلى الله عليه وسلم جاءت تسعى وتشق الأرض شقا، فشهدت للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعود، فعادت الشجرة إلى مكانها. وكيف أنطق الله فخذ الشاة المشوية التي سمتها اليهودية أنها مسمومة إعلاما للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يأكلها. ولما سقطت عين قتادة رضي الله عنه على وجنته فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعادت أحسن عينيه وأحدهما. وصحابي آخر لما شكى عينيه فبصق النبي صلى الله عليه وسلم فيهما فشفيتا. وكيف عرج الله بنبيه صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السبع ورأى الأنبياء والملائكة، ثم إلى سدرة المنتهى وظهر لمستوى لم يبلغه أحد سمع فيه صرير الأقلام، ثم رأى صلى الله عليه وسلم الجنة، كل ذلك في أقل من ليلة. ومن مظاهر قدرة الله ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله اسمع، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين. وفي الختام: والله الذي لا إله إلا هو، الأمة لن تقوم ولن تنتصر على اليهود إلا إذا عظمت الله، إلا إذا وحدت الله، إلا إذا وقرت الله، إلا إذا عبدت رب الأرض والسماوات وحققت التوحيد لله عز وجل، فلا شرك ولا ذبح للقبور أو استغاثة بالمقبور أو الذبح للأولياء أو الطواف حول القبور أو النذر للقبور أو الاستغاثة الأنبياء والمدد وطلب المدد من الأولياء الأموات، من أهل القبور، من أهل الأضرحة، من أهل المشاهد، يذبحون لهم وينذرون لهم ويطوفون حول القبور، يستغيثون بالميت، يستغيثون بالأولياء، يطلبون منهم المدد والعون والشفاء والمدد. فسبحان الله سبحان الله سبحان الله. وفي الختام: يا مسلم حقق التوحيد، لا تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، حقق قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أقول قول هذا وأستغفر الله، فاستغفروه وتوبوا إليه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ومن مظاهر عظمة الله الأسماع والأبصار والجلود تتكلم يوم القيامة، تشهد لله على صاحبها. وفي يوم القيامة اسمع: يسلب الله سبحانه تسخيره الأجساد لأصحابها، فتطيع إلهها وتنطق الأسماع والأبصار والجلود وتشهد لله على أصحابها. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون فاستعد يا عبد للقاء الله واحرص احرص أن تكون جوارحك سمعك بصرك رجلاك قدمك تشهد لك يوم القيامة ولا تشهد عليك. اللهم اجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا ونعوذ بالله من علم لا ينفع من قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم مدهم بعونك ونصرك وتمكينك وتأييدك وحفظك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شر أشرارهم. اللهم احفظ إمامنا سلمان بن عبد العزيز، انصر به دينك، أعل به كلمتك، وكافة من تولى أمرا للمسلمين يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولكافة أموات المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر.